القاهرة تقدم على الربابة بقول كلام، لكن الربابة بتغنيه. وقبل ما ابدأ نقول سلام على الكلام ومستمعيه. على الربابة أنا صاحبك اللي ياما في الطريق صاحبك، أنا اللي معاك منين ما تكون، وعمرك ما علي تهون، أنا جنبك مكان مطروح، سواء فرحان سواء مجروح، أنا مشاركك في أفراحك وأحزانك، ويا ما تعبت علشانك، تقضي الليل تكون سهران، أكون زيك أنا سهران، وحتى الحلم تحلم بيه أكون وياك في أحلامك، ويوم خزلوك أنا والله ما خزلتك، ولما سبوك أنا ما جيت في يوم سبتك، صحيح أنا يا ما عاتبتك وخفت تضيعك طبتك، لكن ما كانش بينا فراق، ويوم ما صدرك مني داء أنا يومها ما زعلتش، لقيت لك عذر وعذرتك، جواك هو اللي جوايا، ماليش غيرك في دنيايا، تبص تشوفني في مرايتك، أنا أنت في رويتك، بعيش وياك وفي حكايتك، وأنت ماشي ويايا. وفي الختام لكم التحية والسلام يا أهل مصر الكرام. على الربابة أشعار أحمد كريم، تقديم علي مراد، إخراج هيام فاروق.